بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام تصحبكم مع عيدنا الأسبوعي لفضيلة الشيخ محمود الدوسري. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الأحبة في الله، لقد فضل الله تبارك وتعالى بحكمته ورحمته الأيام بعضها على بعض، وفضل بعض الأماكن على بعض، وبعض الأنبياء على بعض. ومن الأيام التي فضلها الله سبحانه وتعالى يوم الجمعة، حيث فضله عز وجل على أيام الأسبوع. وفي ذلك يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. بل جعله صلى الله عليه وسلم سيد الأيام وأعظمها عند الله سبحانه وتعالى. فجاء في الحديث الحسن كما عند ابن ماجه قوله صلى الله عليه وسلم: إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله تعالى، وهو أعظم عند الله تعالى من يوم الأضحى ويوم الفطر. فيه خمس خلال: خلق الله فيه آدم، وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض، وفيه توفى الله تعالى آدم، وفيه ساعة لا يسأل الله فيها العبد شيئا إلا أعطاه ما لم يسأل حراما، وفيه تقوم الساعة، ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا بحر ولا جبال إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة. الحديث. إذن هذا اليوم يا عباد الله، يوم الجمعة، يوم تفزع منه السماوات والأرض والجبال والبحار والرياح والخلائق كلها إلا الإنس والجن، كما جاء في بعض الأحاديث. وقد يتساءل سائل فيقول: أي فضيلة تذكر في إخراج آدم من الجنة في يوم الجمعة، وفي قيام الساعة في يوم الجمعة، ما هي الفضيلة؟ قال بعض أهل العلم: الجميع من الفضائل، أي التي ذكرت. وخروج آدم، قال: خروج آدم من الجنة هو سبب وجود هذه الذرية وهذا النسل العظيم، ووجود الأنبياء والصديقين والصالحين والأولياء. ولم يخرج عليه السلام من الجنة طردا كما هو الحال عند إبليس، إنما كان خروجه مسافرا لقضاء أوطار ثم يعود إليها. وأما قيام الساعة فسبب لتعجيل جزاء الأنبياء والصديقين، أي في يوم الجمعة، والأولياء وغيرهم، وإظهار كرامتهم وشرفهم عند الله تبارك وتعالى. وقال الله سبحانه وتعالى معظما يوم الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا نودي بالأذان حرم اللهو والبيع والصناعات كلها، حرم الرقاد، وأن يأتي الرجل أهله وأن يكتب كتابا، وهذا هو قول الجمهور، أورده ابن حجر في الفتح. وقال الله تعالى: وشاهد ومشهود. فسر الشاهد هنا بيوم الجمعة، كما صح ذلك موقوفا على أبي هريرة رضي الله عنه. فكان إقسام الله تعالى بهذا اليوم دليلا على شرفه وفضله. وقد شرعت صلاة الجمعة واتخذت لها آداب وخصائص تزيد في جلالها، وصارت من أعلى الفرائض وأعظم الشعائر عند الله تعالى. فهذا الرجل المشغول المكدود في أسبوعه كله يحتاج إلى يوم يفرغ فيه باله لعبادة الله تعالى والقربات، ويجلو فيه صدأ قلبه الحاصل من الكد ومعاناة هذه الحياة. إذا كنت مشغولا وذا يوم جمعة ففي أي يوم تكون بلا شغل؟ أيها الأحبة، بل إن صلاة الجمعة من رحمة الله تعالى بهذه الأمة، وهي هذه الصلاة ميزان الأسبوع، فمن صح له يوم جمعته وسلم سلمت له سائر جمعته. فلم يزل المسلمون يعظمون هذا اليوم ويخصونه بمزيد من الاهتمام، حتى أولئك الذين لا يحافظون على الصلوات الأخرى تراهم يهتمون في هذا اليوم، يواظبون على صلاة الجمعة على الرغم من تفريطهم في غيرها. والحق أيها الأحبة، الحق أن صلاة الجمعة ذات أثر عظيم في حياة المسلمين، فهذا المنبر يعتبر مصدر تثقيف وتعليم وإصلاح، واجتماع المسلمين في هذا اليوم العظيم منبع أخوة وتآلف، كما أن للجمعة والجماعة فضلاً في وحدة المسلمين في عباداتهم وإحكام دينهم من الانحراف، وبقاء مظاهر الحياة الإسلامية، وحفظ المسلمين من الانسلاخ كما هو عند الأديان الأخرى. لكنك ترى أخي الكريم، ترى أن اهتمام المسلمين بهذه الشعيرة العظيمة بدأ يتضاءل ويتناقص، وصارت كغيرها من الشعائر تؤدى بصفة لا أثر لها في نفس صاحبها، خاصة مع تقصير كثير من الخطباء إلا من رحم ربك في أداء واجبهم في هذه الخطبة، ولإحياء جذوة الاهتمام بهذه الفريضة العظيمة كانت هذه المحاضرة، وهي متضمنة بعض خصائص الجمعة وفضائلها والوعيد لمن تركها وما ينبغي للتهيئ لها وشروطها وأحكامها وأداب استماع خطبتها. أسأل الله تعالى الكريم رب العرش العظيم أن ينفع بها الملقي والسامع، إنه سميع مجيب الدعاء. أولا من خصائص يوم الجمعة، إن من أعظم خصائصه يا عباد الله أنه اليوم الذي ادخره الله عز وجل لهذه الأمة وأضل عنه أهل الكتاب قبلهم. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: أضل الله تعالى عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله عز وجل بنا فهدانا ليوم الجمعة، فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة، المقضي لهم قبل الخلائق. فالله تعالى بحكمته ورحمته فضل هذه الأمة على الأمم السابقة، خصوصا اليهود والنصارى، هم الذين ينافسون أهل هذه الملة، فبين الله عز وجل شرفهم وفضلهم واختصهم بهذا اليوم العظيم. لنا جمعة والسبت يدعى لأمة أطاحت بموسى، والنصارى لها الأحد. الجمعة هذه من النعم العظيمة التي يحسدنا عليها اليهود. ومن خصائص هذا اليوم العظيم أنه يوم عيد متكرر في هذا الأسبوع، ولذلك يكره صومه منفردا مخالفة لليهود، وليتقوى المسلم على طاعات ربه عز وجل الخاصة بأحكام يوم الجمعة من صلاة ودعاء وذكر وتبكير لها وغير ذلك مما سيأتي معنا. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عند أحمد: إن يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده. وكذلك يكره تخصيص ليلة الجمعة بقيام من بد الليالي كما جاء عند مسلم، ولفظه: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي. قالوا: الحكمة في ذلك كي ينام مبكرا ويستيقظ مبكرا ويسارع إلى صلاة الجمعة مبكرا في الساعات الأولى، كي يقرب إما بقرة أو بدنة أو كبشا أقرا أو دجاجة أو بيضة كما جاء في الحديث. ومن أعظم خصائصه يا عباد الله أنه يوم المزيد، هذا اليوم الذي يتجلى الله تبارك وتعالى فيه لأهل الجنة. أهل الجنة في شوق إلى هذا اليوم، كما في حديث أنس الطويل رضي الله عنه، ومما جاء فيه تلكم المحاورة التي دارت بين سيد الملائكة جبريل عليه السلام وسيد الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. فمما جاء في هذا الحوار العظيم قول جبريل عليه السلام لمحمد صلى الله عليه وسلم عن يوم الجمعة، قال: هو سيد الأيام عندنا، ونحن ندعوه في الآخرة يوم المزيد. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم: قلت: لما تدعونه يوم المزيد؟ قال: إن ربك عز وجل اتخذ في الجنة واديا أفيح من مسك أبيض، فإذا كان يوم الجمعة نزل تبارك وتعالى من عليين على كرسيه، ثم حف الكرسي بمنابر من نور، وجاء النبيون حتى يجلسوا عليها، ثم حف المنابر بكراسي من ذهب، ثم جاء الصديقون والشهداء حتى يجلسوا عليها، ثم يجيء أهل الجنة حتى يجلسوا على الكثيب، فيتجلى لهم ربهم تبارك وتعالى حتى ينظر إلى وجهه الكريم وهو يقول: أنا الذي صدقتكم وعدي وأتممت عليكم نعمتي، هذا محل كرامتي فسلوني. فيسألونه الرضا، أي يسألونه أن يرضى عنهم عز وجل، فيقول عز وجل: رضائي أحلكم داري وأنالكم كرامتي فسلوني. فيسألونه حتى تنتهي رغبتهم. تأملوا، أهل الجنة كلهم، كل واحد منهم يسأل ربه عز وجل على حدة، وتنتهي رغبتهم كلهم، فيفتح لهم عند ذلك تبارك وتعالى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر في يوم الجمعة، إلى مقدار منصرف الناس يوم الجمعة. وجاء في آخر الحديث: فليسوا، أي أهل الجنة، فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى يوم الجمعة، ليزدادوا فيه كرامة، وليزدادوا فيه نظرا إلى وجه الله تبارك وتعالى، ولذلك دعي يوم المزيد. حديث حسن لغيره، رواه ابن أبي الدنيا والطبراني في الأوسط والبزار واللفظ له. ومن خصائص هذا اليوم العظيم يا عباد الله قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان في صلاة الفجر في يوم الجمعة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها كما في البخاري، ولعل ذلك أي من الحكم لما اشتملت عليه هاتين السورتين من ذكر خلق آدم وأحوال القيامة، لأن ذلك كان وسيقع في يوم الجمعة، وليس المقصود السجدة التي فيها كما يظن بعض الناس، إنما السجدة جاءت تبعا للسورة، هكذا جاءت عرضا في السورة، إنما المقصود ما في هاتين السورتين من أحوال عظيمة، خلق آدم وابتداء خلق الإنسان وهو خلق آدم، وأحوال يوم القيامة وقيام الساعة فيها، وما في ذلك أيضا من النعيم لأهل الجنة يتناسب أحوال يوم الجمعة. ومن خصائص هذا اليوم العظيم يا عباد الله فضل التبكير إلى الجمعة وغسل الجنابة يومها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح، أي في الساعة الأولى، فكأنما قرب بدنه. والراجح في ابتداء هذه الساعة أنها كما عند الجمهور، الراجح في ذلك أنها من أول النهار، أي من أول طلوع الشمس، ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر، أخرجه البخاري ومسلم، وفي رواية: فإذا خرج الإمام طووا صحفهم، أي الملائكة، الملائكة المكلفون بكتابة الأسماء طووا صحفهم ثم دخلوا يستمعون الذكر. فجعل صلى الله عليه وسلم التبكير إلى الصلاة مثل التقرب إلى الله تعالى بالأموال، فيكون هذا المبكر مثل من يجمع بين عبادتين عظيمتين، بدنية ومالية، كما يحصل له ذلك في يوم الأضحى. وربما يحدث في نفس الخطيب، ربما يحدث في نفسه نوعا من التضايق إذا قرأ هذا الحديث وما فيه من فضل، لأن الخطيب لا يستطيع أن يأتي مبكرا كما هو حال الناس. فيقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مجيبا على هذا السؤال ومسليا الخطباء، قال: ربما كان له، أي الخطيب، من جراء تمسكه بالسنة وإتيانه في الوقت كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم مثل ما لهم من الأجر باحتسابه الإتيان كما كان صلى الله عليه وسلم يأتي. والمراد بطي الصحف في الحديث طي صحف الفضائل المتعلقة بالمبادرة إلى يوم الجمعة دون غيرها من الصحف الخاصة في سماع الخطبة وغير ذلك. والراجح كما مر في ابتداء الساعة الأولى أنها من أول النهار. وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله فائدة مهمة عند قوله: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، فقال: فيه إشارة إلى الجماع يوم الجمعة ليغتسل فيه من الجنابة. ما هي الحكمة؟ قال: الحكمة فيه أن تسكن نفسه في الرواح إلى الصلاة ولا تمتد عينه إلى شيء يراه. وفيه أيضا من الفوائد حمل المرأة أيضا على الاغتسال ذلك اليوم. ومن خصائص يوم الجمعة فيه ساعة الإجابة لقوله صلى الله عليه وسلم عن هذا اليوم العظيم: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي، أي يدعو الله، المقصود هنا فيه يدعو الله، وإلا الصلاة منهي عنها بعد العصر، وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها، رواه البخاري. وهذه الساعة في قول أكثر السلف هي آخر ساعة بعد العصر، وعلى هذا تدل أكثر الأحاديث، ومنها الحديث الصحيح الذي عند النسائي: فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. وجاء في حديث عند مسلم أنها، أي ساعة الإجابة أيضا، ما بين أن يجلس الإمام على منبره إلى أن تقضى الصلاة، وهذه طبعا ساعة أخرى ترجى فيها إجابة الدعاء. ومن الخصائص أيضا إكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة لقوله: من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، أي بليت؟ قال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. حديث صحيح رواه أحمد وغيره. فاجتمعت الصلاة على سيد الأنام في خير الأيام، في سيد الأيام أيضا، وهو الذي دل أمته على كل خير بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. ومن الخصائص أيضا يا عباد الله أن للصدقة فيه في هذا اليوم العظيم مزية عليها في سائر الأيام. يقول ابن القيم رحمه الله: وشاهدت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه إذا خرج إلى الجمعة يأخذ ما وجد في البيت من خبز أو غيره فيتصدق به في طريقه سرا، وسمعته يقول: إذا كان الله قد أمرنا بالصدقة بين يدي مناجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا الآية في المجادلة: فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، كانوا يؤمرون بأن يقدموا شيئا بين يدي مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لا يكثروا عليه، وإن كانت هذه الآية العمل بها قد نسخ، لكن الشاهد قوله هنا شيخ الإسلام قال: إذا كان الله قد أمرنا بالصدقة بين يدي مناجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالصدقة بين يدي مناجاة الله تعالى أفضل وأولى بالفضيلة. ومن خصائصه أنه ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله تعالى فتنة القبر. والحديث بمجموع طرقه حسن أو صحيح كما قال العلامة الألباني رحمه الله. ومن خصائصه أيضا قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة أو يوم الجمعة. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: صح عنه عن أبي سعيد رضي الله عنه موقوفا كما عند الدارمي قال: من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء الله له من النور ما بينه وبين البيت العتيق. وهذا له حكم الرفع، لأنه لا يمكن أن يقوله رضي الله عنه برأيه الخاص، له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم هذا الحديث المرفوع: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة، الأول قول أبي سعيد في ليلة الجمعة، وهذا قوله صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، أضاء له من النور ما بين الجمعتين، حديث صحيح أخرجه النسائي. ومن خصائصه أن الصلاة تجوز في نصف النهار، يعني لا يعتبر ما قبيل الزوال وقت كراهة، وهذه خاصة في يوم الجمعة دون سائر الأيام، كما في أحاديث عدة منها قوله صلى الله عليه وسلم عند البخاري: ثم يصلي ما كتب له، يعني إلى أن يصعد الإمام المنبر. ثانيا، فضائل يوم الجمعة وما جاء من الوعيد في تركها، فإضافة إلى ما سبق من أعظم فضائلها، وتأملوا هذا الحديث العظيم: أن للماشي إلى الجمعة بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها، وهذا فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء. ولا تقل كيف ذلك، بكل خطوة إن مشيت إلى الجمعة لك أجر سنة صيامها وقيامها. قال صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر، هذا الثاني، ومشى ولم يركب، الثالث، ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو، ما هو الأجر العظيم المكنون له؟ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها، نسأل الله تعالى من فضله. حديث صحيح رواه أبو داود. ومن فضائله أنه يوم تكفير السيئات، جاء عند ابن ماجه بسند صحيح قوله صلى الله عليه وسلم: الجمعة إلى الجمعة كفارة ما بينهما ما لم تغش الكبائر، بل كفارة لما بينهما وزيادة 3 أيام، كما عند مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته، أي الإمام، ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفضل 3 أيام. ولذلك أيها الأحبة، جاء الوعيد لمن ترك الجمعات متعمدا في قوله صلى الله عليه وسلم عند مسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أي عن تركهم الجمعات، أو ليختمن الله تعالى على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. بل هو من أهل النفاق عياذا بالله، لقوله في الحديث الصحيح: من ترك 3 جمعات من غير عذر كتب من المنافقين. من ترك 3 جمعات من غير عذر كتب من المنافقين. فهذه عباد الله، هذه أوامر الله تعالى بأداء الجمعة ونواهيه عن تركها، هذا ترغيبه ووعده للعاملين، وترهيبه ووعيده للمتكاسلين. ومن هنا نعلم جميعا أن يوم الجمعة ليس منطلقا للنفوس في شهواتها وملذاتها، لكنه منطلق لها في الطاعات والقربات والروحانيات. وليس يوم الجمعة لنزهة الدنيا، ولكنه لنزهة الآخرة، وشتان شتان بين ما ينصرف به فيها وافد الرحمن من مغفرة ورفع عمل وقبول ودعاء، وبين ما يتبوأه من وفد فيها على الشيطان من خزي وعار ونار، نسأل الله السلامة والعافية. ثالثا، التهيؤ للجمعة والاهتمام بها يتمثل ذلك في أمور: أولها بالانشغال عن القيلولة والغداء، بالتهيؤ لها والاستعداد لها. كان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتغدون قبل صلاة الجمعة، وكذلك يستريحون قبل الزوال كل يوم، هذا دأبهم، يستريحون قبل الزوال إلا يوم الجمعة، يؤجلون الغداء والاستراحة إلى ما بعد صلاة الجمعة، لأنهم ينشغلوا بها في التبكير والتهيؤ لها، فلا يبقى لهم وقت يسع للقيلولة قبل صلاة الجمعة. والقيلولة هي الاستراحة وسط النهار وإن لم يكن معها نوم. قال سهل رضي الله عنه كما في البخاري: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، يعني هذا خاص بيوم الجمعة لأهمية التبكير. يقول: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. ويتهيأ أيضا للجمعة بالغسل، فقد اختلف في حكمه بين الاستحباب والوجوب، فاستدل الموجبون بقوله صلى الله عليه وسلم: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وبقوله أيضا في البخاري أيضا: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. فدل هذا الحديث على أن الاغتسال خاص بمن يأتي إلى الجمعة وليس هو للجميع، لقوله: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، يعني مفهوم المخالفة من لم يأتي الجمعة فلا يجب عليه الاغتسال، كالمسافر والمرأة التي في بيتها التي لا تحضر الجمعة وغير ذلك من أصحاب الأعذار. واستدل القائلون بالاستحباب بقوله صلى الله عليه وسلم باستحباب الغسل: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، يعني ونعم الفعل فعله، ومن اغتسل فالغسل أفضل. حديث صحيح أخرجه النسائي. وعلى كل حال فينبغي الاغتسال إدراكا للفضل وخروجا من الخلاف. ويتهيأ أيضا للجمعة باستعمال السواك والطيب، لقوله صلى الله عليه وسلم: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن أي يدلك أسنانه بالسواك، وأن يمس طيبا إن وجد، رواه البخاري. ومن التهيؤ أيضا أن تخص الجمعة بلباس. عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر في يوم الجمعة: ما على أحدكم إن وجد سعة أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوب مهنته. حديث صحيح عند أبي داود. رابعا: شروط صلاة الجمعة، وهي نوعان: شروط وجوب وشروط صحة. أما شروط الوجوب فالإسلام والعقل شرطان في جميع الأحكام الشرعية باتفاق الأمة، والأدلة على ذلك متوافرة. ومن شروطها شروط وجوبها البلوغ. عن حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رواح الجمعة واجب على كل محتلم. حديث صحيح عند النسائي. ومن شروط وجوبها كذلك الحرية فلا تجب على العبد، والذكورية فلا تجب على الأنثى، وعدم العذر فلا تجب على من كان عنده عذر كالمريض ونحوه، للحديث الصحيح عند أبي داود رضي الله عنه ورحمه من قوله صلى الله عليه وسلم: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض. ومن شروط وجوبها كذلك الحرية فلا تجب على العبد، والذكورية فلا تجب على الأنثى، وعدم العذر فلا تجب على من كان عنده عذر كالمريض ونحوه، للحديث الصحيح عند أبي داود رضي الله عنه ورحمه من قوله صلى الله عليه وسلم: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض. ومن شروط وجوبها الإقامة فلا تجب على مسافر، لما جاء في الحديث الصحيح: ليس على مسافر جمعة. وعلى هذا قول الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم جميعا. ومن شروط وجوبها أيضا أن لا يكون في الطريق مطر ولا وحل. جاء في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله، أي في حال الأذان، فلا تقل أي بعد ذلك حي على الصلاة، قل بدل حي على الصلاة: صلوا في بيوتكم، قال الراوي: فكأن الناس استنكروا. شيء غريب، يوم جمعة صلوا في بيوتكم كيف؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: فعله من هو خير مني. قال: إن الجمعة عزمة، يعني عزيمة، عزمنا الله تعالى إليها. قال: وإني كرهت أن أحرجكم فتمشون في الطين والدحض. ولذلك بوب الإمام البخاري رحمه الله على هذا الحديث باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر. وأما مسألة اشتراط العدد في الجمعة ففيها 15 قولا ذكرها ابن حجر في الفتح رحمه الله، وذكر أن القول باشتراط الكثير بغير قيد، يعني بغير عدد محدد، اشتراط الكثير بغير عدد محدد هو أرجحها من حيث الدليل. واختار الإمام الشوكاني رحمه الله أنها تصح باثنين كسائر الصلوات، لأن الاثنين يطلق عليهم جماعة. ورجح بعض أهل العلم أنها تصح بثلاثة: الإمام واثنين معه، وتجب عليهم. هذا بالنسبة لشروط وجوب الجمعة. أما شروط صحتها هناك شرطان أساسان: أولاهما تقدم الخطبة على الصلاة لفعله صلى الله عليه وسلم، والثاني أن تكون في وقتها الشرعي الصحيح. والراجح أن الجمعة لها وقتان: وقت قبل الزوال وعند الزوال ووقت بعد الزوال. وهذا مما يوضح لنا الفرق بينها وبين صلاة الظهر، أنها تصح قبل الزوال وعند الزوال وبعد الزوال، أما الظهر فلا تصح إلا بعد الزوال. خامسا من أحكام صلاة الجمعة: حكمها فرض عين على الرجال، وهي أفضل من صلاة الظهر بلا نزاع، بل هي مستقلة بذاتها، ليست بدلا عن الظهر، إنما الظهر بدلا عنها إذا فاتت. وأما حكم صلاة الجمعة إذا اجتمع يوم الجمعة ويوم العيد، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزاءه من الجمعة، يعني صلى العيد فيجزئه عن الجمعة. قال: وإنا مجمعون، أي سنصلي الجمعة. حديث صحيح رواه أبو داود. وهذا ظاهره أن الجمعة تعد رخصة لمن صلى العيد، فمن شهدها أي العيد يصلي الظهر بعدها أربعا، سواء في ذلك الإمام أو غيره، لشمول النص في ذلك. والأولى والله تعالى أعلم أن يصليهما جميعا تحريا للفضيلة وطلبا للأجر. بما تدرك الجمعة؟ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه بسند صحيح: من أدرك ركعة من الجمعة أو غيرها فقد أدرك الصلاة. فهذا يدل على أن الجمعة تصح كغيرها بإدراك ركعة، ولذلك من أدرك ركعة فيأتي بأخرى، أما من لم يدرك أي ركعة فعليه أن يتمها ظهرا. فمفهومه إذن إذا لم يدرك ركعة فإنه لم يدرك الجمعة، فيتمها ظهرا أربع ركعات. ما هي السور المستحبة قراءتها في صلاة الجمعة؟ تستحب قراءة سورة الجمعة والمنافقون في صلاة الجمعة، أو الأعلى والغاشية، أو الجمعة والغاشية. جاء كل ذلك في صحيح مسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ولا يستحب أن يقرأ من كل سورة بعضها، لأن بعض الأئمة يقرأ شيئا من سورة المنافقون. قال: لا يستحب أن يقرأ من كل سورة بعضها، أو يقرأ إحداهما في الركعة وبعضهم يقرأ المنافقون يجزئها في الركعتين. ولا يستحب أن يقرأ من كل سورة بعضها أو يقرأ إحداهما في الركعتين، فإنه خلاف السنة. طيب، هل الجمعة سنة قبلية؟ لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم، لم يثبت عنه سنة راتبة قبل الجمعة، ولكن إذا دخل المصلي المسجد سنة له أن يصلي تحية المسجد ركعتين، لقوله: ثم يصلي ما كتب له، كما ورد في الأحاديث الصحيحة. قال ابن القيم رحمه الله: فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من بيته، فإذا رقي المنبر أخذ بلال رضي الله عنه في أذان الجمعة، فإذا أكمله أكمل بلال الأذان، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة، يعني مباشرة قال من غير فصل. ثم تساءل الإمام ابن القيم: فمتى كانوا يصلون السنة؟ ومن ظن أنهم كانوا إذا فرغ بلال من الأذان قاموا كلهم فركعوا ركعتين فهو أجهل الناس بالسنة. هذا قول ابن القيم. إذن قبل الجمعة يا إخوة ليس ثم سنة أبدا، إنما يصلي ما شاء الله له أن يصلي من غير أن يحدد بعدد، لكن السنة بعد الجمعة. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته، أخرجاه في الصحيحين. كيف نجمع بين هذين الحديثين؟ ذهب بعض أهل العلم، منهم ابن تيمية وتلميذه البار ابن القيم رحمة الله عليهما جميعا، ذهب إلى أنه إن صلى في المسجد صلى أربعا، وإن صلى في بيته صلى اثنتين، لأن جاء في الحديث كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته، وقال إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا، يعني مثنى مثنى طبعا، فإن كان في المسجد تصلى أربعا السنة مثنى مثنى، وإن كان في البيت ركعتين. استحباب القيلولة بعد الجمعة، حث عليه الصلاة والسلام على القيلولة عموما بقوله في الحديث الحسن: قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، وحدد وقتها في يوم الجمعة بعد الصلاة، لحديث أنس رضي الله عنه قال: كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة. رواه البخاري. سادسا من أحكام الخطبة، من أهم أحكام الخطبة موعظة الناس وتذكيرهم. عن جابر بن سمر رضي الله عنه قال: كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس. رواه مسلم. فقوله هنا يذكر الناس فيه دليل على جواز الخطبة بلغة غير العربية، لكن لا بد له من قراءة الآيات والأحاديث بالعربية كما لا يخفى، ثم يترجم معانيها بلغة المخاطبين أو بلغة أخرى غير العربية. وإذا فهم المقصود من الخطبة علم أنه صلى الله عليه وسلم لم تكن خطبته مجرد كلام لا حياة فيها ولا روح ولا رسالة ولا توجيه، بل كانت متصلة بالحياة وبالواقع كل الاتصال، بل كانت خطبته صلى الله عليه وسلم وجميع خطبه تملأ القلوب إيمانا وتوحيدا لا كخطب غيره، التي قد لا يحصل منها إلا النوح على هذه الحياة، فتخلو من ذكر ما يعرف بالله تعالى وبذكر أيامه، ويبعث النفوس على محبته والشوق إلى لقائه. ومن الأحكام كذلك استحباب قصر الخطبة، لقوله صلى الله عليه وسلم عند مسلم: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، يعني علامة على فقه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة وإن من البيان لسحرا. تقصير الخطبة سن عنه صلى الله عليه وسلم، بل هو علامة على فقه هذا الخطيب، لكونه مطلعا على جوامع الألفاظ فيعبر باللفظ المختصر عن المعاني الكثيرة. وكذلك كانت خطب النبي صلى الله عليه وسلم كانت واقعية بليغة مؤثرة في نفوس سامعيها، لكنها لم تكن في الوقت نفسه طويلة مملة. ومن أحكام الخطبة أيضا استحباب قراءة سورة قاف أحيانا في الخطبة، أخرج مسلم من حديث أم هشام بنت حارثة بن النعمان رضي الله عنها قالت: وما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس. ثم ما هو سبب اختياره صلى الله عليه وسلم لسورة قاف من بد السور؟ قال العلماء: وسبب اختياره لهذه السورة لما اشتملت عليه من ذكر البعث والموت والمواعظ الشديدة والزواجر الأكيدة. طبعا هذا يا إخوة قراءة السورة على المنبر كان ذلك لقوم يفهمون معانيها، يدركون أسرارها، يتأثرون بها أعظم التأثر، يتعظون بها أعظم الاتعاظ، يعني ما يحتاج إلى تفسيرها. أما قراءتها عند قوم لا يفهمون معانيها ولا يدركون مغازيها فلا ينبغي إلا مع الشرح والبيان حتى يتحقق المقصود، والله تعالى أعلم. والمستحب أن تكون الخطبة حسب مقتضى الحال، يعني أحيانا الخطيب يأتي بخطبة معينة، موضوع معين، ثم يطرأ طارئ في أثناء الخطبة، ينبغي أن يتفاعل الخطيب مع لسان الحال في المسجد، وهو أمر تضافرت عليه الدلائل من أحوال خطبه صلى الله عليه وسلم. ومن أمثلة ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب بهيئة بذة، أي الرجل يعني جاء بهيئة بذة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هنا ترك موضوع الخطبة التفت إليه، فقال له صلى الله عليه وسلم: أصليت؟ قال: لا. قال: صلي ركعتين وحث الناس على الصدقة. ما هو الشاهد؟ لماذا حث الناس على الصدقة؟ لأن الرجل جاء بهيئة بذة، يعني راعى النبي صلى الله عليه وسلم مقتضى الحال، الرجل يحتاج صدقة، الناس مجتمعون. قال له: صلي ركعتين وحث الناس على الصدقة، فألقوا ثيابا فأعطاه منها ثوبين. حديث حسن رواه النسائي. ويجوز أن يتكلم الإمام في غير موضوع الخطبة عند الحاجة إلى ذلك، وطبعا كما هو عند الأصوليين تأخير البيان وقت الحاجة لا يجوز. فكان صلى الله عليه وسلم ربما رأى رجلا في الشمس فأمر بتحوله إلى الظل، أو رأى رجلا ترك السنة أي تحية المسجد فأمره بها، أو رأى مرتكبا لنهي معين فيزجره، كالذي تخطى رقاب الناس، ويأتي معنا إن شاء الله الحديث. سابعا من آداب الجلوس في المسجد يوم الجمعة، أول ذلك ألا يتحلق قبل الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة، حديث حسن. فهذا أيضا يدل يعني العلم يا أحبة فضله عظيم، حلق الذكر والعلم، لكن لأهمية خطبة الجمعة كره التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة، وعلى هذا قول الجمهور، لأن هذا التحلق يؤدي إلى قطع الصفوف، وهم مأمورون بالتبكير والتراص في الصفوف الأول فالأول. ما هي الحكمة؟ الحكمة قالوا عدم إشغال المكان، وكذلك ربما انشغل الناس بأمور ومناقشات علمية تهون من هيبة هذه الخطبة التي ستقدم عليهم وستأتيهم. ولذلك ليس من الحكمة، ليس من الحكمة في شيء أن يقف رجل ويعظ الناس قبل الجمعة أبدا، بل هو أقرب إلى البدعة والكراهة ومخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هيبة الجمعة تضيع. كذلك من أداب الجلوس في المسجد يوم الجمعة أن يصلي ركعتين تحية المسجد قبل الجلوس للأمر العام، ولقوله صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. وهذه فائدة جديدة، إذا جاء حال الخطبة يصليهما سريعا، لأن استماع الخطبة والإنصات أهم لأهمية الخطبة. ومن الآداب أيضا أن يدنو من الإمام، وهو أمر قل الحريصون عليه، وغفل الكثير عما ورد فيه من ترغيب، بل عن قوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الحسن عند أبي داود: احضروا الذكر وادنوا من الإمام، فإن الرجل، تأملوا، فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. ومن الآداب أيضا أن يجلس حيث وجد المكان، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم ليخالف إلى مقعده فيقعد فيه ولكن يقول افسحوا. رواه مسلم. طبعا يقول افسحوا هذا الكلام قبل مجيء الخطيب قبل الخطبة. ومن الآداب أيضا ألا يتخطى رقاب الناس ولا ليفرق بينهم. قال عبد الله بن بسر رضي الله عنه جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت وآنيت. رواه أبو داود وأحمد وغيرهما بسند صحيح. قال له اجلس فقد آذيت وآنيت يعني آذيت الناس بتخطيك رقابهم وآنيت أي تأخرت عن المجيء إلى الجمعة مبكرا. المفترض أن تأتي مبكرا ولكن طبعا يستثنى من هذا التخطي عدة حالات منها الإمام يستثنى الإمام إذا لم يجد طريقا إلى منبره وكذلك يستثنى من رأى فرجة لا يصل إليها إلا بالتخطي وهذا على خلاف بين أهل العلم. ويتأكد أيضا التخطي إذا ترك الناس الصفوف الأولى وجلسوا في آخر المسجد كما يفعله بعض الناس في الحرم مثلا في المسجد الحرام. قال الحسن رحمه الله تخطوا رقاب الذين يجلسون على أبواب المساجد فإنه لا حرمة لهم. ويستثنى أيضا من التخطي من جلس في مكان ثم خرج لحاجة ثم عاد إلى مكانه. ومن الآداب أيضا أن ينصت إذا بدأ الإمام يخطب. قال صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. ما معنى هنا لغوت؟ يعني بطلت جمعتك وصارت ظهرا عظم الله له الأجر. لغوت معناه بطلت جمعتك وصارت ظهرا لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا حرم فضل الجمعة. حتى لو عطس لا يشرع تشميته. قال العلامة ابن باز رحمه الله لا يشرع تشميته لوجوب الإنصات. قال فكما لا يشمت العاطس في الصلاة كذلك لا يشمت العاطس حال الخطبة. طب إذا احتاج إلى الكلام ماذا يفعل؟ يجوز له أن يشير إشارة في حال احتياج إلى الكلام بالإشارة. روى ابن خزيمة في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة فقال يا رسول الله متى الساعة؟ هذا أعرابي رضي الله عنه ما يعلم الحكم في وجوب الإنصات وعدم الكلام. وقف يا رسول الله متى الساعة؟ فأشار إليه الناس أن اسكت كأنه يعني هكذا أو هكذا يشيرون إليه بالسكوت. هذا هو الشاهد ما تكلموا معه. فسأله ثلاث مرات الرجل مستمر يسأل كل ذلك يشيرون إليه أن اسكت. الحديث وإسناده حسن. وأما حكم الكلام بعد نزول الإمام من المنبر وقبل الصلاة فالأولى ألا يتكلم إلا لحاجة. جاء فيه عدة أحاديث منها حديث سلمان رضي الله عنه الصحيح وينصت حتى يقضي صلاته. يعني ممكن أن يتكلم في سكتات الإمام إذا جلس بين الخطبتين إذا أذن المؤذن إذا انتهى من الخطبة الإمام ولما يبدأ مثلا في الصلاة ممكن. لكن الأفضل والأولى أن لا يتكلم إلا لحاجة. الأجر يترتب على عدة أشياء منها قال وينصت حتى يقضي صلاته. ومن الآداب أيضا أن يستقبل الإمام. عن عدي بن ثابت عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام على المنبر استقبله أصحابه بوجوههم. حديث صحيح عند ابن ماجه. وهذا بخلاف ما يفعله بعض الناس على أطراف المساجد يمينا وشمالا يجلس هكذا على جهة أخرى. لا السنة كلهم يستقبل الإمام بصدورهم وإنما الالتفات للوجوه الالتفات لوجوههم. ومن الآداب أيضا ألا يحتبي. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب، حديث حسن. ما هو الاحتباء؟ الاحتباء أن يضم رجليه إلى بطنه بثوب يجمعها به مع ظهره ويشده عليهما، وقد يكون باليدين عوضا عن الثوب، يعني هكذا بيديه هكذا. هذا منهي عنه. يعني ما هي العلة والحكمة في ذلك؟ قيل أنه يجلب النوم ويعرض صاحبه لانتقاض طهارته، ومثله الاستناد إلى الجدار ونحوه، وقد يكون أشد منه في جلب النوم. فيعني ينتبه المسلم لهذا الأمر. ومن الآداب أيضا أن يتحول من مكانه إذا نعس، لا حرج، لقوله في الحديث الصحيح عند الترمذي: إذا نعس أحدكم يوم الجمعة فليتحول عن مجلسه ذلك. هذا لا بأس به لمصلحة الإنصات إلى الخطبة. ثامنا، ما هي الأمور التي اشتركت فيها الجمعة مع العيدين؟ الجمعة عيد الأسبوع، ما هي الأمور التي اشتركت فيها الجمعة مع العيدين والتي افترقت فيهما؟ أجاب عن ذلك العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله بقوله: الذي اشتركت فيه، أي الجمعة مع العيدين، أكثر مما افترقت، وافترقت بأشياء. منها ذكر الأشياء التي افترقت فيها الجمعة عن العيدين، قال: منها الوقت، فالجمعة من الزوال إلى وقت العصر عند أكثر العلماء، ووقت العيد من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال، إلى قبيل الزوال. ومن الفروق بينهما أن صلاة الجمعة إذا فاتت لا تقضى، بل يصلون ظهرا، وأما العيد فتقضى من الغد بنظير وقتها، يعني بمثل وقتها. والفرق يعني بين ذا وذاك أن العيد لا يتكرر إلا بتكرار العام، ولا يمكن تفويت ما في هذا الاجتماع العظيم من المصالح، فشرع عند ذلك قضاؤه. أما الجمعة تكرر بالأسبوع، فإذا فات أسبوع حصل المقصود بأسبوع آخر، مع حكمة أخرى لقضاء العيد دون الجمعة، وهو أن العيد كثيرا ما يعذر الناس بفواته لأنه متعلق بالأهلة بخلاف يوم الجمعة. ومن الفروق أيضا بين العيد والجمعة أن الجمعة الخطبتان قبلها والعيدين بعدهما. لماذا قدمت خطبة الجمعة وأخرت في العيد؟ قيل في الحكمة والله تعالى أعلم، كما ذكر هنا الشيخ السعدي، أنهما في العيد سنة، من شاء حضر واستمع ومن شاء انصرف. أما في الجمعة الخطبة شرط لازم لصحة الجمعة، فاهتم بتقديمها على الصلاة. ومن الفروق أيضا بين الجمعة والعيد أنه يشرع في صلاة العيد تكبيرات زوائد بخلاف الجمعة. ومن الفروق أيضا أن المشروع أن تكون صلاة العيدين في الصحراء في المصلى إلا لعذر، والجمعة المشروع أن تكون قصبة البلد، يعني أن تكون في قصبة البلد أي في وسط البلد إلا لعذر. ومن الحكمة في ذلك لاشتهار العيد، تبرز في الصحراء لاشتهار العيد وزيادة إظهاره واشتراك الرجال والنساء فيه. ومن الفروق أيضا بينهما وجوب فطر يوم العيد دون الجمعة، العيد يجب الفطر فيه واجب يحرم صومه، أما الجمعة فيكره إفراد صومه لكون العباد في هذا وذاك أضياف كرم الكريم سبحانه وتعالى. ومن ذلك أي من الفروق أنه في العيد ينبغي أن يخرج من طريق ويرجع إلى يعني من آخر كما هو معروف بخلاف الجمعة. ومن الفروق أيضا كراهة التنفل في مصلى العيد قبل الصلاة وبعدها بخلاف الجمعة. ومن الفروق أيضا ما يتعلق بالعيدين من زكاة الفطر والتكبير المطلق والمقيد والأضاحي والهدي وغير ذلك فلا تشاركها الجمعة فيها. ومن ذلك أن في الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم يدعو الله تعالى إلا استجيب له، ولم يرد مثل هذا في العيدين. تاسعا، كيفية الاستفادة من خطبة الجمعة كيف نستفيد من خطبة الجمعة؟ أيها الأحبة في الله، إن خطبة الجمعة وسيلة متاحة للدعاة إلى الله تعالى، يخاطب بها جميع المسلمين على اختلاف طبقاتهم واتجاهاتهم، وقد شرع الله تعالى لهذه الوسيلة ما يعين على الاستفادة منها من أمر المسلمين جميعا، من الذكور بالسعي للصلاة والإنصات للخطيب، وهي وسيلة متاحة في كل أسبوع مرة يستمع المسلم إليها في العام الواحد إلى 52 خطبة. ومع إقبال الناس على صلاة الجمعة فإنهم يتأثرون أيما تأثير إذا وجدوا خطيبا جيدا يعطي هذا اليوم حقه ومستحقه، ويعطي أيضا هذه الخطبة حقها ومستحقها، وهذا الجمع المبارك. وهذا مما يوجب على الدعاة إلى الله تعالى وخاصة الخطباء منهم أن يراجعوا أساليبهم في مخاطبة الناس، وينظروا دائما في إصلاح أخطائها. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد. وختاما، تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام، هاتف رقم 8-3-2-1-1-1-0، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.